والمسابقة إلى الصالحات. فالسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. فاستبقوا الخيرات وفقكم الله، فإن الآفات تعلم والموانع تمنع، والموت يأتي بغتة، والتسويف من مداخل الشيطان، والمبادرة أخلص للذمة وأحكم في الأمر وأبعد عن المظلم وأرضى للرب وأنفع للذنب. ولقد استوقف الصالحين قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، فكان فيها خوف السبب. بكى عامر بن عبد الله حين حضرت الوفاة فقيل له ما يبكيك وقد كنت وكنت، فقال إني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه لأن أثبتنا أن الله قد تقبل مني الصلاة الواحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا وحاسبوا كيف بمن عاف الله فلم يؤدي حقه، وكيف بمن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بسنته، وكيف بمن يقرأ القرآن ولم يعمل به، تقلب في نعم الله فلم يشكرها، لم يتخذ الشيطان عدوا، لم يعمل للجنة ولم يخرج إلى النار، لم يستعد للموت، اشتغل بعيوب الناس وغفل عن عيوب نفسه. هذا وامثاله في غمرة الساهون، تستدرجهم النعم ويطغيهم الغنى ويؤتيهم الامل، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله ولسوف يندمون ان لم يتوبوا. ولا تساعد من دم، الا فاتقوا الله رحمكم الله، وجدوا واجتهدوا وسددوا وقارئوا والقصد القصد تبلغوا، ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد رسول الله، فقد امركم بذلك ربكم فكان عز قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأرماد الراشدين ابي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واحمل الطغاة واعداء الملة واعداء الملة. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا ولاة امورنا. اللهم واهد الحق امامنا وولي امرنا ووفق كل ما تحب وترضى. اللهم واصلح له بطانته، واعيذ الحق به، واعلم به كلمة الدين، واجعله نصرة لعبادك المؤمنين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم مع الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وابرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيها لطافك، ويذل فيه عن معصيتك، ويمر به بالمعروف، وينافيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أسد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق وكلهم، اللهم أيدهم وسددهم، اللهم واجعل الذلة على أعدائهم، وأنزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سبحانك ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم إن هؤلاء اليهود المحتلين الغاصبين قد طغوا وغروا وآذوا وأفسدوا وقتلوا وشردوا وأحرقوا ودمروا، اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر اخواننا في فلسطين عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بسوء فاشره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات